الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 122، وهي قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية في معناها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا، يعني ليتركوا المدينة خالية كلهم، لا ينبغي للمؤمنين جميعا أن يتركوا المدينة خالية، ولكن لينفر يعني يذهب للجهاد فرقة منهم، مجموعة منهم يذهبوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تبقى فرقة وطائفة أخرى منهم في المدينة يتفقهوا في الدين، ثم عندما يرجع الغزاة في سبيل الله يفقههم من كان في المدينة، لأن الذي في الجهاد مشغول بالجهاد عن التفقه في الدين وطلب العلم. فهذا هو المعنى الأول، أن الذي يبقى في المدينة يتفقه في الدين ويتعلم العلم حتى إذا رجع إليه الغازي في سبيل الله يفقهه من كان في المدينة يطلب العلم. المعنى الثاني أنه ما ينبغي أن يخرج مع النبي يتفقه ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى والجهاد، وهذه المجموعة إذا نفرت معه فإنما هي تتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بأحكامه وأحكام الجهاد والغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ملازمتهم له. فإذا رجع هؤلاء الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى يفقهوا من كان في المدينة، فقهوهم، لأن الذي كان في الغزو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه الوحي وتعلم الفقه والأحكام، فبملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو تفقه في الدين، فينذر قومه الذين في المدينة إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذه الآية تحتمل هذين المعنيين، والمعنى أنه لا ينبغي أن يكون المسلمون المؤمنون جميعا في الجهاد ويتركوا المدينة خالية، بل ينبغي أن تبقى منهم طائفة في المدينة يتعلموا العلم حتى إذا رجع الغزاة يعلمونهم، أو أنه لا ينبغي أن يخرج الجميع في الجهاد ولكن تخرج مجموعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم منه العلم ثم تعلم هذه الطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة حال الغزو. وعلى أي حال، فينبغي أن تقوم طائفة من الناس في كل قرية كما قال أهل العلم، يجب على أهل كل محلة وأهل كل قرية أن ينتدبوا مجموعة منهم يتعلموا العلم، علم التفسير والعقيدة والحديث وعلم الشريعة، حتى يرجعوا فيعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا أمر يجب، وإن لم تفعل هذه المحلة أو هذه القرية هذا الأمر أثم جميعا، لأن أهم المهمات العلم الشرعي ليس العلم الكفائي. يعني لا يجب على الناس وجوبا عينيا أن يتعلموا الإنجليزي والفيزياء والكيمياء والرياضة والفرنساوي والأحياء ولا هذه الأشياء، لا يجب عليهم عينيا، إنما هذا فرض كفاية، لو قام به البعض يسقط عن الآخرين. أما تعلم الشريعة فيها فرض عين على كل إنسان، فيقوم طائفة منهم يتعلموها ثم يرجعوا يعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من عقاب الله تعالى ويحذرون عذاب الآخرة. ثم نادى الله عز وجل المؤمنين في آخر هذه الصورة فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يجتهدوا اجتهادا كبيرا في مقاتلة من يليهم من الكفار، وليجدوا فيهم غلظة، أمر من الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يتعظ من يلبس على الناس ويقول: ينبغي أن نكون عندنا سماح مع المخالف لنا في ديننا، ونقبل أي إنسان على غير دين الإسلام نقبله بدينه ونرضى بدينه واعتقاده. هذا تسامح منهي عنه ولا يجوز أبدا، بل إن الرضا بذلك كفر بالله والعياذ بالله. انظر كيف أن الله أمر المؤمنين أن يكون عندهم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاورهم من الكفار بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل الكفار، واجب على المؤمنين لكل الكفار، وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى، ثم الأقرب فالأقرب، لأن كل هذه الآيات نسخت بقتال المشركين كافة في أي مكان كانوا. فالله عز وجل أمرنا بأن نجاهد الكفار أمر وجوب، وهذا الأمر يكون الأوجب من كان يلينا الأقرب منا فالأقرب فالأقرب أو الأبعد فالأبعد، فإن هذا واجب على المسلمين أن يفعلوه، قتال المشركين الكفار في أي مكان كانوا في كل زمان كانوا فيه. واعلموا أن الله مع المتقين، يعني اعلموا أن الله تعالى ينصر المتقين معهم بالنصر والتأييد والتسديد والظفر لهم. ثم قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، منهم من لو المنافقون ماذا يقولون؟ يقولون لإخوانهم المنافقين أيضا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا. يقولون هذا ليس استفهاما على حقيقته، إنما يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين. طيب، قال عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا حقا فعلا، يعني هذه السورة النازلة وأي آية في القرآن الكريم تزيد المؤمنين بالله تعالى إيمانا وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والدلالات، ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا، فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم بزيادة أعمالهم في طاعة الله عز وجل. هذا شأن القرآن مع الإنسان، أن يزيده القرآن إيمانا وتصديقا بالله ويزيده عملا. طيب، في المقابل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن عندنا القرآن لما ينزل يستبشر به المؤمنون، ينتفع به المؤمنون، يزداد به إيمانا وينتفعون به ويزدادون به عملا صالحا. في المقابل: الذين في قلوبهم مرض النفاق، هذه الصورة النازلة أي صورة تزيدهم هذه الصورة رجسا إلى رجسهم، يعني خبثا إلى خبثهم، ليس لأن الصورة والعياذ بالله فيها خبث أبدا، ولكنهم لا يريدون، لأن لا يريدون هذا الطهر، لا يريدون هذا الخير الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد، فتشددوا فيه ورسخوه في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين. فلا شك إن الإنسان إذا لم يهتدي بالقرآن ولم يستجب للقرآن سيزيده القرآن غيظا ورجسا ومرضا، لأنه لو آمن به لا زال عنه كل ألم وزال عنه كل ضيق وكل نفاق وكل أي شيء سيء. أما إذا لم يستجب للقرآن فيزيده القرآن ببراهينه ونوره وما فيه من إيمان يزيده رجسا إلى رجسه عقوبة له ويموت وهو كافر، نسأل الله العافية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ يعني ألا يرون، ألا يرى هؤلاء المنافقون أن الله تعالى يبتليهم كل عام بالقحط والشدة والأمراض والأوجاع، أو يبتليهم بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس ما هذا ابتلاء للمنافقين، لأن المنافقين لا يريدون الجهاد، فيبتليهم الله تعالى بأن يأمرهم بالجهاد مع رسوله كل عام مرة أو مرتين فلا يستجيبون ويعتذرون، فيكون هذا نقمة عليهم لأنهم لا يستجيبون. أما المؤمنون فإنهم يستجيبون ويكون هذا الجهاد لهم نور وشهادة ونصر وفضل عند الله عز وجل. ومع ذلك، مع هذه الفتنة تحصل لهم وهذا الابتلاء، المنافقون يعني لا يتوبون، لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا هم يتذكرون. وهذا تعجيب من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق. وإن كان الأولى بهم مع هذا الابتلاء كل عام مرة أو مرتين أن يرجعوا وأن يتوبوا، ولكن كان يزيدهم هذا كفرا والعياذ بالله، ولا يرجعون ولا يتذكرون، أمر عجيب جدا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي نظر المنافقون بعضهم إلى بعض ويقولون ماذا؟ يقولون هل يراكم من أحد، يعني هل يراكم من المؤمنين أحد لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه لا صبر لنا على استماعه ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية. أول ما ينزل الوحي وهم موجودين في وسط المؤمنين، لو ما حد شايفهم يهربوا. ليه؟ ما هو مش متحملين النور النازل، القرآن النازل، لا يتحملون نور الوحي، يعني ضاقت به صدورهم، هم عايزين يسخروا وعايزين يستهزئوا، فمش يعرف يستهزئوا ويسخروا وسط المؤمنين فيبتعدوا عنهم. فيقول بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، حد شايفكم؟ لا. طب يلا، وينصرفون، ثم ينصرفون. قال عز وجل عقوبة لهم صرف الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، يعني لما انصرفوا عن المجلس الذي فيه المؤمنون انصرفوا إلى منازلهم وانصرفوا عما تقتضيه الهداية والإيمان إلى الكفر والنفاق، عاقبهم الله تعالى بصرف قلوبهم عن الخير وما فيه الرشاد لهم والهداية، وخذلهم الله عز وجل. انصرفوا صرف الله قلوبهم، عقوبة ذلك بأنهم قوم، قال بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. ليس لأنهم يعني ليس عندهم أفهام، لا، عندهم أفهام وعندهم عقول، ولكنهم لو تدبروا وتفكروا ويعني استقبلوا هذا القرآن برضا وطمأنينة وتسليم تفقهوا فيه وتعلموه. ولكن الإنسان عندما يغلب عليه المعاصي والبدع والكفر والشركيات والعياذ بالله، فإن هذه الأمور تبعده عن الله تبارك وتعالى بعدا شديدا جدا. بأنهم لا يفقهون، أي لا يعلمون مصلحتهم، إنما هم يسيرون في تدمير أنفسهم وعذاب أنفسهم. ثم يختم الله تعالى السورة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني يا معشر العرب فخر لكم وشرف لكم أن جاءكم رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم. هذا الرسول من أنفسكم، يعني من جنسكم في كونه عربيا، ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، مضريها وربيعيها ويمانيها، أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. كل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل طبعا اللي هي الشريفة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها علاقة. وقال الزجاج هي خطاب لجميع العالم، أي لقد جاءكم يا أيها العالم رسول من جنس بني آدم أرسله الله إليكم بالرحمة، بالرحمة بكم، عزيز عليه ما عنتم. قال عز وجل حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه جدا تعنتكم وعنتكم، والعنت التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة بالنار. يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم يشق عليه جدا تعنتكم وأي مشقة تحصل لكم، فلذلك جاء من عند الله تعالى بالتخفيف عليكم في كل تكاليف الشر. حريص عليكم أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، وحريص على إيمانكم، يخاف جدا أن تدخلوا النار، لذلك ويأخذ بحجوزكم عن النار يبعدكم عنها. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي بكم أيها الناس وبكم أيها العرب وبكم أيها المؤمنون أيها المسلمون بكم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أنه يخاف عليكم من النار ويدعو لكم في كل صلاة، وصلاته عليكم إذا متم نور في قبوركم، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا مما فضل الله تعالى هذه الأمة برسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، فإن تولوا، إن تولى عنك الناس وأعرضوا عنك يا رسول الله ولم يعملوا بما جئت به ولا يقبلونه، فقل يا محمد قل لهم، إن تولوا عنك قل لهم حسبي الله، الله كافيني، أنتم لا تنفعوني ولا تضروني، يكفيني الله تبارك وتعالى. وهذه مقولة أي إنسان داعي الله عز وجل، إذا آذاه الناس وأعرضوا عنه كافيه الله، يكفيه الله، حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى المنفرد بالألوهية، يكفيني عن أن أحتاج للاعتماد على غيره أو التجاء إلى أحد سواه. عليه توكلت أي فوضت إليه جميع أموري، هو رب العرش العظيم، أي هو رب أعظم المخلوقات وهو العرش، لأن أعظم مخلوقات الله تعالى في الكبر والعظمة هي العرش، هو العرش خلقه الله تبارك وتعالى واستوى عليه سبحانه وتعالى، لا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.